يجوز عند الاعداء اثار بعض الظروف لقصد فائده الناس وتبصيرهم وتبصيرهم. نعم يا بعض قوله تعزيهم بميت العرض اذا نفحهم واغاثهم ويشكرهم بالله ويصبرهم ويعزيهم ويشكرهم ان الدنيا زائده فهو حق وما يوصون والاحتفال وغير هذا حق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.